لذلك حزم المسلمون وفرح المشركون في مكة. فقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت، أي غلبت من الفرس في أدنى الأرض. قيل أدنى الأرض هي الجزيرة، وكانت أقرب وأدنى من أرض فارس. فمملكة الفرس كانت في العراق وما حواليها، وكانت في ذلك الزمان دولة كبرى، ودولة الروم كانت فيه الشام وما حواليها وما وراءها. وكانت دولة الروم دولة أيضا كبرى منافسة لدولة فرس. فإما أن يكون المقصود بأدنى الأرض يعني أدنى الأرض من ناحية مملكة فارس فتكون الجزيرة، هذا قول المجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. وإما أدنى الأرض من ناحية مملكة الروم، ويقصد بها هنا ما بين الذرعات وبصرة قريبا من الشام. فغلبت الروم في الوقعة التي كانت بين الفرس والروم، وهزم الروم في هذه الوقعة، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا وعد من الله عز وجل وإخبار صادق. وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والسين للمستقبل، المستقبل القريب، وسوف المستقبل أيضا المستقبل البعيد، يعني قريبا جدا سيغلب الروم الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والبضع في لغة العرب العدد من 3-9، يعني ما بين 3 سنين لحد 9 سنين. ده الوعد الصادق والإخبار الصادق من الله عز وجل سيقع في الأرض. لله الأمر من قبل ومن بعد، فمالك الأمور هو الله تعالى، المصرف والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، الذي كل شيء بيده، وما شاء كان ما لم يشأ لم يكن، هو الله تعالى. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ذلك وله الأمر أيضا من بعد ذلك. فبعد وقبل هذا ظرف لكن مبني على الضم مقطوع عن الإضافة، يعني من قبل ذلك من بعد ذلك. لله الأمر، لله الأمر، واللام هنا حرف جر للملك، يعني مالك الأمر هو الله تعالى سبحانه وتعالى، فهو المفرد المستبد بالتدبير والأمر، يدبر الأمر، بيده الأمر، لله الأمر. فالأمر كله له تعالى، الحاكم هو الله تعالى، المشرع هو الله تعالى، الذي يحلل ويحرم في عباده هو الله تعالى، لأن الأمر بيده سبحانه، ليس بيد غيره، إنما بيده وحده. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني يوم وقوع هذا النص يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات أنه قال: غلبت وغلبت، يعني غلبت الروم وستغلب. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، تظهر يعني تعلو تنتصر، لأنهم أصحاب أوثان والمجوس أصحاب نار. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل القتال. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيضربون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، يعني قول إمتى هيحصل النصر ده، وإن ظهرنا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، حصل لهان. فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، انظر إن ظهرنا الذين حدثوه، مع أن المعركة مع غيرهم، لأنهم مشتركون مع المجوس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، عبادة الشيطان. هؤلاء يعبدون النار وهؤلاء يعبدون الأوثان. وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين، سن بكر له 5 سنوات. فلم يظهر، مرت 5 سنوات ولم يظهر الروم. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته إلى دون؟ قال ابن عباس: فراه قال العشر، لأن البضع العاد من ذات الدسة. ألا جعلتها إلى دون العشر؟ قال سعيد بن جبير وتلميذ ابن عباس: البضع ما دون العشر. ثم ظهرت الروم بعد، حصل العلو والظهور والنصر الروم بعد. فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم الآيات. وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ الرهان، كسب، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدق به فإنه صحف. وبسبب هذا دخل كثير من المشركين الإسلام، لأن ده إخبار بالغيب أن الروم ستغلب. الروم الآن مغلوبة وستغلب في بضع سنين، هذا إخبار بالغيب. فلما وقع ما أخبر الله تعالى به، فعندئذ دخل كثير من الناس في الإسلام، والحمد لله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله: الروم من سلالة العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر، وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث ابن نوح أبناء عم الترك، كانوا يعبدون الكواكب السيارة 7، ويقال لهم المتحيرة، وكانت قبلتهم إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق، وبنوا معبدها وفيه محارب إلهها الشمال لأن هذه القبلة. فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. ظل الروم على دينهم عبادة الكواكب من دون الله تعالى بعد مبعث المسيح 300 سنة. وكان من ملك من ملك الشام مع الجزيرة منهم، وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر، يعني اللي يملك الشام مع الجزيرة فيقال له قيصر لقب. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك الروم قسطنطين، وأمه مريم من أرض حران كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها. وكان قبل ذلك فليسوفا فتابعها، قيل تقيا ليفسد دين المسيح عليه السلام، وقد فعل. واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، وده كان على التوحيد، واختلفوا اختلافا منتشرا متشتتا لا ينضبط إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة. وضعوا له القوانين، يعني كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، وصلوا إلى المشرق واعطاوا عن السبت من أحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والشعائر، وجعلوا له الباب وهو كبيرون، ثم البطاركة ثم المطارنة ثم الأساقفة والقساوسة ثم الشمامسة، واتبعوا الرهبانية، وبنى لهم الملك الكنائس العديدة، وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية. يقال إنه بني في أيامه 12,000 كنيسة، وبنى بيت لحم وبنى بيت لحم بثلاثة محارم، وبنت أمه القمامة، كنيسة القمامة المسمى القيامة، وهم الملكية، يعني دول فرقة من النصارى اسمهم الملكية، يعني على دين الملك. ثم حدثت بعدها فرقة اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكافي، ثم النسطورية أتباع نسطورة، هم فرق وطوائف كثيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم افترقوا على 72 فرقة، والغرض أنهم استمروا على النصرانية. طبعا هذه النصرانية المحرفة المبدلة امتزجت بكثير من الوثنية التي كانت عليها أوروبا، حتى أن عيد الميلاد هذا لتحقيق من قساوسة غربيين أنه أصلا عيد وثني كان معروفا في أوروبا الوثنية، فخافوا إن تركوا هذه الأعياد أو أمروا الناس أن يتركوا هذه الأعياد أن ألا يدخلوا في النصرانية، فتركوها كما هي، ثم انتقل من الصبغة الدينية الوثنية إلى الصبغة الدينية النصرانية المحرفة المبدلة. استمروا على النصرانية كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم هو هرقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فبهلاك هرقل لم يعد هذا اللقب موجودا عنده، ولقب قيصر أو لقب الكسرى. وكان ذكرنا الفرس ملك من بلاد العراق وخراسان وجميع بلاد العرجم من ناحية المشرق، وكان ملكهم اسمه صابور ذو الأكتاف، وهذا الذي هزم هرقل. وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر، وكانوا يعبدون النار. المهم اختصارا للكلام أنه لما هزم قيصر واحتاط كسرى الفرس على جزء من بلاده وليس بلاده كله، ثم جعل قيصر يجمع لقتال كسرى حتى تمكن من هزيمته كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في أي وقت وقع هذا النصر، يعني في أدنى الأرض وهب من بعد غربين سابقين إمتى بالصبت. من المفسرين من قال حدث ذلك في غزوة بدر، فكان نصران، نصر الروم على الفرس ونصر الله تعالى الصحابة على المشركين، فاجتمع نصران وفرحان، ففرح المسلمون بوعد الله سبحانه وتعالى أنه وعد صادق لا يخلف، وكذا فرحوا بأن الله سبحانه وتعالى أيضا وعدهم إحدى الطائفتين ونصرهم الله عز وجل وأحل لهم الغنائم ولم تحل لأحد قبلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي. وقيل أن هذا كان في وقت الحديبية، في وقت صلح الحديبية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابا إلى قيصر يدعو الإسلام، وكان هذا في فترة الهدنة بعد صلح الحديبية، وكان قيصر نذر أنه إن نصره الله تعالى على الفرس أن يسير ماشيا حافيا من حمص اللي هو مكان دولتي من حمص إلى إلياء إلى بيت المقدس شكرا لله، ففعل. فلما جاءه الكتاب هو في بيت المقدس أمر أتباعه أن يبحثوا عن أحد من مكة من عشيرة وقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلبوا البلد حتى وجدوا أبا سفيان، وكان أبو سفيان وقتئذ في تجارة في غزة، فأتوا بالوفد وكان مقدمهم هو أبو سفيان، فقال له قيصر: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه، هذا أبو سفيان كده ومعرة، قال لأصحابه: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب كذبوه. فقال أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت. من العداوة والحمق الذي في القلب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سب عار أن يتحدث الناس أن أبا سفيان سيد قومه يكذب، فلذلك أجاب بالصدق المر، يعني صار يسأله عن نفسه سالم هو يجيب بإجابة صادقة لكن مرة، لأن نعوذ بالله العداوة، عداوة الكفر شديدة في قلبه. فسأله برأي عن نسبه وصفته، فكان فيما سأله أن قال فهل يقدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في مدة إلى الهدنة لا ندري ما هو صانع فيها. فاستدل من استدل على أن نصره على الفرس كان في هدنة الحديبية بهذا الحديث، لكن لأصحاب القول الأول أن يحتجوا عليهم بأن بلاد الرقم كانت قد خربت، خربها كسرى، فما تمكن من وفاء نهره إلا بعد إصلاحه، فكان ذلك في عام الحديبية، فالله تعالى أعلم. والأمر في هذا سهل قريب، الغرض أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين، فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك، لأن أهل الروم أهل كتاب في الجملة، في الجملة أهل كتاب، زي ما نقول إيه؟ إن المسلمين دول أهل دين في الجملة، اللي في إيمان إجمال وفي إيمان تفصيل، فلا يمكن أن تخرج مسلما من الدين إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، وبما ينقض كلمة لا إله إلا الله التي أدخلته في هذا الدين، فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يمكن أبدا أن يكفر عموم المسلمين، يمكن أن يكفر عموم المسلمين، يعني إذا كان الواحد لا تستطيع تكفيره فكيف تكفر عموم المسلمين؟ ولا يفعل ذلك إلا من فيه شبه من الخوارج. فيقول سبحانه وتعالى في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. العزيز في انتصاره وانتقامه من أعدائه، والرحيم بعباده المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى، وده يقين لا بد أن يوقن به المؤمن، لأن اللي يقول غير كده يكذب الله سبحانه وتعالى في أحكامه. فالله عز وجل وعد صادق، والمؤمن يوقن بذلك. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبحان الله، وقع الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال نسأله لكل واحد منا، ماذا يكون حال إيمانك ويقينك عندما تسمع أن الله عز وجل سينصر الروم على الفرس في بضع سنين؟ طيب ماذا يكون إيمانك ويقينك بوعد الله عندما يكون سبحانه والعاقبة للمتقين؟ وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكوت، وقول صلى الله عليه وسلم لأبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر. بيت المضر مبنى من حجارة، بيوت المدن، وبيوت الوضر اللي هي الخيم من الشعر والبوادي. ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا ذل الله به الكفر أهله. لما تسمع كده ولما تسمع أول حاجة اتكلمنا عنها بضع سنين، ولما تسمع الوعد ده المطلق ده إن العاقبة للمتقين وإنه ستكون خلافة على بنات متى الله أعلم متى يكون ذلك الله أعلم. إيه ماذا يكون إيمانك وعظيمك؟ لازم يكون واحد. يعني ربنا قال لك في سنة هيكون كده وقال لك هيكون كده بس ما حددش الزمن، الاثنين واحد، لأن هذا وعد من الله صادق، وعد من الله القادر على كل شيء، الذي أزمة الأمور بيده، مدبر الأمور ومصرفها سبحانه وتعالى. فعند ذلك يوقن العبد، يوقن بوعد الله ويتوكل على الله عز وجل في نصرة الدين. لذلك من دعاء سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده أهم شيء، وممكن يكون ده ولكن في إيه؟ يكون ما يكونش في عافية الأمة، وإنما يكون في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل منا لابد أن يؤمن بذلك، يوقن بذلك، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن لله تعالى، ويكون عظيم الأمل وواسعه وواسع الرجاء في الله عز وجل سبحانه وتعالى. نقول هذا لأنه لا يجوز اليأس. اليأس في ديننا حرام، ولا تجوز عبارات التشاؤم، وعبارات التثبيط والإحباط، وعبارات التي تقعد الإنسان دون أن تجعله يتحرك. لما الإنسان يتحرك توكلا على الله سبحانه وتعالى، توكلا والأمر أمر تعالى ليس بأيدينا شيء، أمر أمر تعالى ليس بأيدينا شيء، نحن عباد ندور مع عبادة حيث دار عبادة إن كانت سراء فنحن عباد لله في السراء، وعلى فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، أشد على العبد. وإذا وقع ضراء فنحن عباد أيضا، نتعبد لله عز وجل ونقول معنا حيث دار، لا أملك في أنفسنا شيئا، مش احنا اللي بنتحرك عنهم ونحمد ونحمد لله، انما الذي يدبر هو الله تعالى، ونحن عباده ندور مع امره حيث دار سبحانه وتعالى. وامر المؤمن كله له خير، وهذا درس عظيم من هذه الايات، الاخبار بالغيبيات. هذا القران فيه كثير من الغيب، قصص الماضين ما سيكون، وهذا يكون سبب في دخول كثير من الناس في الإسلام إلى يومنا، إلى يومنا. هذا الكتاب فيه علم كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، فيه علم كل شيء، علم ذلك من علم وجهله من جهل. فعندما يطلع الإنسان على هذا الكتاب العظيم الذي هو المعجزة الباقية للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإنه يدخل في هذا الدين العظيم مؤمنا به موقنا به، لأن فيه غيوب غائبة غيبها الله تعالى وأخبر أنها ستكون وتقع أمام أعيننا، وده أمر كثير جدا جدا حدوثه. ولكن أكثر الناس لا يعلم، يعني لا يعلمون حكم الله تعالى في قضائه وقدره الكوني ولا في أحكامه الشرعية. فكثير من الناس لا يعلمون ذلك ولا يعلمون أسرار التشريع، وهذا فيه درس أنه لا بد على من علم أن يعلم من لا يعلم. مش كل الناس تعلم، مش كل الناس تعلم أحكام هذه الشريعة ولا تعلم أسرارها وحكمها، وبالتالي فلا بد من التعليم. ذلك أمر الله بالتعليم في كتابه، كذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي تعليم الناس الدين، العقائد الصحيحة والأعمال السليمة، ويحثونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيخبر عن الكثرة، ولكن أكثر الناس الكثرة كده بهذا الوصف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مش أكثر الناس يعلمون إيه اللي ربنا شوفه؟ لا يعلمون أسرار التشريع كانوا الدين. من يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة من غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني علماء بوسائل الكسب في أحوال المعاش، وعلماء بعلوم الدنيا زي بيسموها. حتى يقول الحسن البصري رحمه الله: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصرف. امسك الدرهم ده من فضة يقول لك ده يعمل كم جرام، ظفره كده بس، وما يحسن أن يصرف. ومن حكمة الشعر ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. أول ما تصيبه مصيبة في ماله عارف، مصايب في دينه تصيبه ولا يدري ولا يعرف. فهذا هو وصفه الذاق أذكياء في أمور المعاش وتحصيلها، ولكنهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة وما يحسن أحدهم أن يصدق. تذكر مرة من المرات عندما كنت في الجامعة، وكان في أحد اللقاءات ودعونا إليها أستاذ دكتور، فكنا نتكلم في مسألة أستاذ دكتور، ثم يقول أنا كان في مسألة في الوضوء، قال أنا في هذه المسائل غير متخصص ولا أعرف كثيرا. انظر إلى هذا الذي حصل على الشهادات بالماجستير والدكتوراه وتخصص، قرأ من الكتب الكثيرة والبلدات المختلفة ولم يفكر أن يقرأ في دينه وأن يقرأ كتابا في دينه ليتعرف على أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وما يجب عليه أن يعلمه إذا تلبس بعبادة أو معاملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا تلبس بعبادة أو معاملة. كل منا فرض عليه الصلاة، يجب أن عليه أن يتعلم فقه وأحكامه. طب كل واحد مننا بيبيع وبيشتري وبيأجر وبيشتري و و و، طب مين تعلم الفقه ده؟ مين تعلم هذه الأحكام؟ حتى لا يأكل حراما، حتى لا يأكل الربا، يدري إلى آخر ذلك. لم يكنش المسلم بالوصف ده. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهلا بالآخرة. إن الله يبغض، لا يحب، كل عالم بالدنيا جاهلا بالآخرة. فجاهل بالآخرة جاهل لأمور ديني لمنقربه من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من هذا الوصف. لذلك ليس عندنا في الإسلام وصف اسم رجل دين، عندش كلام ده. رجل دين ده عند النصارى واليهود، أما عندنا إحنا أنت مسلم عابد لله تعالى، أنت مسلم يجب عليك أن تعرف دينك وأن تدعو إلى ربك سبحانه وتعالى. فإيه المانع أن الإنسان يجيب كتاب في كتب ميسرة جدا جدا في الفقه وفي العقيدة وغيره، ويقرأ في البيت ويتعلم ويزداد علما ويحضر درس علم وما تشابه عليه سأل عنه وهكذا. المانع بدل ما الواحد قاعد على القهوة وقاعد قدام النت ومن يضيع في عمره دون أن يدري ويهدم عمره في غير ما ينفع، إنما يكون بوصف عالم بالآخرة مش جاهل بالآخرة. الله تعالى يبغض من كان هذا وصف، أعوذ بالله، عالم بالدنيا جاهلا بالآخرة. وانظر إلى المدنية الأوروبية، فانظر إلى ما وصل إليه. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يجتهد فيها، وإن لم يكن يحب. فانظر إلى ما وصلوا إليه. أي عقول هذه التي وصلت إلى هذا الذي وصل إليه؟ تحتار كل إلا عمدون دولين استقنية وتكنولوجيا رهيبة، كل ده. تعالى بصير كافر بالله، ملحد، لا يؤمن بوجود الله. إذا لم ينتفع بعقله انتفاعا حقيقيا اللي هو يدل على الله عز وجل، لم قلوبنا يفقهون بها، مش عقل حقيقي فهم الأمور على حقيقتها. لذلك المسلمون إن تحصلت لهم هذه المدنية استقامت لهم الأمور. الإسلام خلي بالك مش دين كسب ولا خمول ولا جاب، ولا أننا نترك إعمار الدنيا، لا. ذا المسلم مطالب أن يأخذ بكل قوة، وأعد له مستعطف من قوة. قوة هنا نكرة مصدقة وحرف جر من العموم. أي قوة؟ قوة التكنولوجيا والتقنية. فلا بد أن يحصلها المسلمون وأن يكونوا بارعين فيها مع التقوى والإيمان، يكون هذا المجتمع مجتمع الله يكثر فيه الخير ويقل فيه الفساد. لكن هذه التقنية بدون إيمان لا بد أن تأتي بالحرف. لذلك دمرت المجتمعات الأوروبية مجتمعات مدمرة، حتى أن أحدهم يصف الحضارة الغربية وأهلها بإنسان يشرف على المرء، وبالنسبة لعلاقاتهم مع غيرهم قالوا إنسان يشرف على الموت ويريد أن يجر معه غيره، مش يموت لوحده، كله يموت معه، نعوذ بالله. هذا وصف هذه الحضارة المدنية العمرانية التي ليس فيها إيمان، التي لا تعرف معه. فأوائل القرن 19 أوائل القرن 20 من 1900 طلع ظهر الإلحاد، نظرية داروين أو الإنسان أصل الإرض والتطور ونشوء الارتقاء، لحد ما وصل قالوا إيه؟ قالوا لا نحتاج إلى الله، وقالوا إن الزمن ده زمن السوبرمان، الإنسان الخارق. طب ليه الإنسان الخارق ده؟ يعني إنسان الخارق ده اللي هو مش محتاج لربنا، هم خلاص مش محتاجين لربنا، وعياذا بالله يقولون أن هذا العلم هزم الإله. هذا كفر الحال. كان هذه النظرية هي الشائعة. لذلك أكثر آيات الله يعني من أكثر آيات الله التي حدثت حتى في القرن العشرين اللي تابع في القرن العشرين 1900 حد من تاب قرن الله يجد أحداث كثيرة جدا جدا حصلت فيه لأن كان فيه الحال. الحال ده فربنا أظهر آياته سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. وكان القرن ده أكثر انتشارا للإسلام في أرضية أرض اللي طلع منها الحد دي. الأرض دي هي اللي كان انتشر فيها الإسلام. انتشر الإسلام فيها لأن ربنا أظهر آياته سبحانه وتعالى حاجات كتيرة جدا جدا كانت قدام العيون وكانت بسبب إسلام الكافرين. فالمسلم ليس بهذا الوصف إنما المسلم عابد لرب. لذلك إحنا بنقول إيه؟ يعني مثلا الناس بتقول لك كانوا بيقول لك إيه النقاب وإيه اللحية؟ إيه النقاب وإيه اللحية؟ لما كان يجي يمنعوا الأخوات أن يخش الجامعة بالنقاب يقول لك ممنوع النقاب، النقاب ما يدخلش الجامعة إلى ده. هنقول له طيب ماله النقاب وماله العلم؟ ماله؟ ماله النقاب والعلم؟ طب إيه المانع؟ إن تبقى الإنسان يحصل هذه العلوم ويعبد هذه العلوم لله ويعبد ربنا سبحانه وتعالى. إيه المانع؟ إيه المانع من ذلك؟ إيه المانع إن يبقى طبيب ملتزم بدينه جمع بين الاثنين؟ إيه المانع إن يبقى مخترع وباحث ملتزم بدينه؟ إيه المانع؟ هو لازم عشان يبقى بارع ولا باحث ولا مخترع أن يكون ملحد ولا ما عرفش ربنا ولا ما قربش ربنا سبحانه وتعالى او يكون عاصي ولا مطلوب ان يكون العلوم دي علوم مؤمنه ان هو تزيد ايمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى والالتزام بالدين يقرب من الله لعمل الحضاره ديت اللي هي سرقها الغربيون قاموا عليها حضارتهم هم اهل الاسلام هم أهل الإسلام هم الذين أقاموا هذه الحضارات وفي أمثلة كثيرة جدا في السعودية اللي تابع أخبار السعودية كثير من الأبحاث والاختراعات دلوقتي بتخرج من السعودية بتخرج من السعودية الآن وفي مصر في ناس كثيرة جدا جدا ناس أيضا عندها اختراعات وأبحاث وناس ملتزمة بدينها أيضا فده المسألة ما لقاش دعوة بالحجاب أو كده لأن ده تفوق عقلي. برضو أتذكر إن كان لما كنت أنا في الكلية كان في قسم التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي ده كان لسه أول سنة فكان في النتيجة كان اللي بيطلع الأولى على القسم ده أخت كانت منقبة كان بتجيب امتياز كل سنة وكانت لا تحضر إلا قليلا بتجيب امتياز كل سنة كل عليها وهي منقبة ومال النقاب كمان برضو في أخت كانت طالعة الأولى عن الثانوية الأزهرية برضو في بنت برضو كنا قلت لكم عليها جابت الدرجة النهائية في الأدبية بنت أيضا منقبة لكن عند النقاب ما تسمعش أخبار عند الفجر والفسوق تلاقي ايه دنيا ايه لان هو ده الغلط هذا بالله الاعلام الموجه ان الذي يسيطر على الاعلام على مستوى العالم هو اليهود فهنا الوصف ده وصف ربنا سبحانه وتعالى به هؤلاء يجب على المسلم ان يحذر يعلمون ظاهره من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. طب الوقت كده مش هنكمل تفسير هذه الآيات إن شاء الله في المرة القادمة.